أو سورة الضحى. يقول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. هل كان النبي ضالا صلى الله عليه وسلم؟ الآية تقول ذلك، الله يقول ذلك: وجدك ضالا فهدى. ما هو الضلال؟ الضلال هو عدم المعرفة. تقول: ضللت الطريق إذا لم أعرفه. فالنبي كان ضالا عن تفاصيل هذه الشريعة السمحاء، ما يعرفها. كان على ملة إبراهيم، على دين أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كان موحدا صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، ما يعرف هذه الأشياء. فهداه الله إليها سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. سهم تشيد به الدنيا برمتها على المناهم من عرب وبالعجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرا في تربة الوهم بين الكأس.